يا غدار يا غدار يا غدار يا ابو بحقك يا ابو قلبي جاسك يا غدار يا غدار يا غدار يا ابو قلبي جاسك يا غدار وانا يا غدار انا بملح وعشرة في ولا تجري عالشر دي انا بملح وعيش رابي ولا تجري عالشر دي واللي يخون العشرة دي يا ابو قلبي قاسي يا غدار يا غدار يا غدار يا ابو قلبي قاسي يا غدار وانا يا غدار انا بملح وعيش رابي ولا تجري عالشر دي واللي يخون العشرة دي والناس حتسمع مطالبك احكي في نفسك وايه طلبك والناس حتسمع مطالبك ولا يوم قصرت في طلبك يا ابو قلب جافل يا غدار يا غدار يا غدار يا ابو قلب جافل يا غدار وانا نفسك وإيه طلبك والناس حتسمع مطالبك ولا يوم قصرت في طلبك أنا لو هحكي وصفت غلطك ده كل الناس تغلطك انا لو هحكي وصلت غلطك ده كل الناس تخلطك انا كنت سافرك وغاطك يا ابو قلبي قاسي يا غدار يا غدار يا غدار يا ابو قلبي قاسي يا غدار وانا يا غدار انا لو هحكي وصلت غلطك ده كل الناس تغلطك انا كنت سترك وغضبك انا كنت اشوفك اقوم واثبت في كل مطارح ومناسبات انا كنت اشوفك اقوم واثبت في كل مطارح ومناسبات انت الغلط عليا بالثبات يا ابو قلب جاسك يا غدار يا غدار يا غدار يا ابو قلب جاسك يا غدار ويا غدار انا كنت اشوفك اقوم واثبت في كل مطارح ومناسبات انت الغلط عليا بالذات هقولك على غلطة بأمارة يمسك في العظمة بأمارة يمسك في العظمة وتأمرت اقول لك على غلطة بأمارة يوم سبت العظمة بأمارة وغلطت فيها كم مرة يا ابو قلبي قاسي يا غدار يا غدار يا غدار يا ابو قلبي لك على غلطة بأمارة، يوم سبت العظمة بأمارة وغلطت فيها كم مرة. هو انت ناس اللي عملته لما جيت وعملت اللي عملته، هو انت ناس اللي عملته لما جيت وعملت اللي عملته، انا سبت الشر وهملته يا ابو قلب جافي. يا غدار يا غدار يا غدار يا ابو قلب جافي، يا غدار يا غدار. هو انت ناس اللي عملته لما جيت وعملت اللي عملته، انا سبت الشر وهملته. انا لو حسبك على اللي عملته سلمتك قلبي وهملته، انا لو حسبك على اللي عملته سلمتك قلبي وهملته، وعشرت غير املته يا ابو قلب قاسي. يا غدار يا غدار يا غدار يا ابو قلب قاسي، يا غدار ودي يا غدار. انا لو حسبك على اللي عملته سلمتك قلبي وهملته، وعشرت غيري بأملته، انت دايما ظنن وتشك وكلامك يجرح ويشك، انت دايما ظنن وتشك وكلامك يجرح ويشك، تغلط فيا وش بوشك يا ابو قلب جافي. يا غدار يا غدار يا غدار يا ابو قلب قاسي، يا غدار ودي يا غدار. انت دايما ظنن وتشك وكلامك يجرح ويشك، تغلط فيا وش بوشك. انا طبيعتي اعاتب في الوش احسن مغلط من ورك وغش، احسن مغلط من ورك وغشك. انا طبيعتي اعاتب في الوش احسن مغلط من ورك وغش، انا ببص للملح والعش يا ابو قلب قاسي. يا غدار يا غدار يا غدار يا ابو قلب قاسي، يا غدار ودي يا غدار. انا طبيعتي اعاتب في الوش احسن مغلط من ورك وغش، ببص للملح الملح والعزة. أنا عمري ما أخون العشرات، مش عشرة سنة ولا عشرة. أنا عمري ما أخون العشرات، مش عشرة سنة ولا عشرة. ده أنا عملت لحبك نشرة يا أبو قلب جاسد. يا غدار يا غدار يا غدار يا أبو قلب جاسد، يا غدار ويا غدار. أنا عمري ما أخون العشرات، مش عشرة سنة ولا عشرة. ده أنا عملت لحبك نشرة. بغيابك بسأل وبستكفى، في غيابك بسأل وبستكفى، من وراك ما اقول كلمة نكفى. انا في غيابك بسأل وبستكفى، من وراك ما